وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء وانا لمدح محمد وابو بكر الصديقين وانا لمدح محمد وابو بكر الصديقين بالله نظرة يا سيدي يا صاحب التحقيق وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء وانا لمدح محمد وعمر يا ابن الخطابي وانا لمدح محمد وعمر يا ابن الخطابي بالله نظرة يا سيدي يا ملهم للصوابي برم العالي والزهراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء وانا لمدح محمد وعثمان يا ابن العفان وانا لمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني بالله نظرة يا سيدي يا جامع القرآن وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء بالله نظرة يا سيدي برم العالي والزهراء وانا لمدح محمد وعلي يا قرة عين بالله نظرة يا سيدي يا والد السبطين وانا داخل على عتاب على القبة الخضراء